بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أسأل الله العلي القدير أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. هذه هي الحلقة 24 من هذا البرنامج الذي نسجل فيه شرح المقرر من النحو على المستوى الأول في كلية الشريعة. وعنوان هذه الحلقة بعض أحكام نون الوقاية. نون الوقاية هذه حرف يؤتى بها لتقي الفعل من الكسر، يعني الأصل في المجيء بنون الوقاية أن تكون واقية للفعل من الكسر. وما الذي يكسر الفعل؟ يكسره إذا جاءت بعده ياء المتكلم. لما؟ لأن ياء المتكلم لا بد أن يكون ما قبلها مكسورا. على أي حال، على أي حال لا بد أن يكون ما قبل ياء المتكلم مكسورا. وحينئذ فإن هذه النون ستكون عليها الكسرة ويسلم الفعل من الكسر. هذا هو الأصل في المجيء بنون الوقاية. لكن نون الوقاية هذه بالنسبة للكلام، الكلام عندنا ثلاثة أنواع: إما اسم وإما فعل وإما حرف. وياء المتكلم تلحق الأسماء، يعني تجي بعد الاسم وتجي بعد الأفعال وتجي أيضا بعد الحروف. فمتى يجوز المجيء بنون الوقاية، أو متى يجب المجيء بنون الوقاية؟ لنون الوقاية خمس حالات أو خمسة أحكام. الحكم الأول وجوب، يعني أن يجب المجيء بها. الحكم الثاني أن يترجح المجيء بها. الحكم الثالث أن يتساوى الأمران، تأتي بها أو ما تأتي بها. الحكم الرابع أن يقل المجيء بنون الوقاية. الحكم الخامس أن يمتنع المجيء بنون الوقاية. وهذا بينه شبه وبين الأحكام الشرعية، فإن الأحكام الشرعية إما واجب وإما مستحب وإما مباح وإما مكروه وإما حرام. وهذه تنطبق عليها الأحكام نفسها تقريبا، لكنها ليست بالحرمة الشرعية، لأن الحرمة الشرعية يأثم الإنسان حين يفعل العمل الذي حرام، الذي هو حرام، ويأثم أيضا إذا لم يفعل الواجب. لكن هذه ما فيها إثم، لكن فيها إثما من ناحية اللغة، من ناحية الالتزام باللغة طبعا وتطبيق قواعد اللغة. فهي من هذا الجانب إذا لم تفعل فأنت تأثم إثما لغويا، وأرجو ألا يكون إثما شرعيا، أرجو ألا يكون إثما شرعيا. وإن كان المحافظة والالتزام بقواعد هذه اللغة محافظة على لغة القرآن الكريم وخدمة للغة هذا القرآن الذي أمر أو الذي حكم الله سبحانه وتعالى وقدر أن يحفظه، فقال سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقد قيض الله لهذه اللغة من يحفظها ويقوم بأصولها اتباعا لحفظ لغة القرآن الكريم أو لحفظ القرآن الكريم نفسه. وكان ذلك سببا في بقاء هذه اللغة على مدى هذه القرون الطويلة، 14 قرنا ويتزيد. وهذه اللغة هي هي، حروفها هي هي، وقواعدها هي هي، وأصولها هي هي، ثابتة مستمرة بحفظ الله عز وجل لكتابه وبتيسير الله سبحانه وتعالى من يحفظ هذه اللغة ويقيمها. نحن قد خرجنا طبعا عن الموضوع، فنعود إلى الموضوع. اعلم رحمك الله أن ياء المتكلم كما ذكرنا في أول باب الضمير لها محلان من الإعراب، لأنها إما أن تكون في محل نصب وإما أن تكون في محل جر. فإن كانت في محل نصب فمعنى أنه تقدم عليها فعل أو شبهه، وإن كانت في محل جر فمعنى هذا أن المتقدم عليها مضاف وحينئذ يكون اسما أو حرف جر أو حرف جر. وسنتتبعها في هذه الأحوال فنرى متى يجب أن نأتي بنون الوقاية ومتى يجوز ومتى يترجح ومتى يقل ومتى يمتنع. فنقول وبالله التوفيق، نبدأ أولا بمواضع وجوب المجيء بنون الوقاية. يجب المجيء بنون الوقاية إذا كانت ياء المتكلم منصوبة بفعل، منصوبة بفعل ماضي، مضارع، أمر، فعل استثناء، فعل تعجب، فعل ناسخ، كلها، كل هذه الأنواع، سواء كان الفعل ماضيا أم كان الفعل مضارعا أم أمرا أم دالا على الاستثناء أم فعلا للتعجب أم بعض أخوات كان، فإنه يجب المجيء بنون الوقاية. لما يا أخي تجيبها علينا؟ قال ليسلم الفعل من الكسر، ليسلم الفعل من الكسر. وإذا انكسر الفعل فما المشكلة؟ قال لا، أن تخبر زمان قلنا لك يا أخي إن الجر خاص بالأسماء ولا يجوز أن يأتي في الأفعال، فمن أجل هذا أوجبنا في الفعل إذا تقدم على ياء المتكلم أن نأتي بنون الوقاية. يقول الشاعر: تمل الندامة ما عداني، ما عداني، ما عدا هذه فعل أو كلمة عدا هذه فعل استثناء وقد جاءت بعدها ياء المتكلم، فوجب المجيء بنون الوقاية، ولا يجوز أن تقول ما عدايا، بل لا بد أن تقول ما عداني، وتقول أكرمني محمد ويكرمني محمد وأكرمني يا محمد، هذا الفعل الماضي والمضارع والأمر، وفعل استثناء مر علينا قبل قليل في الشاهد الذي ذكرناه، وما أفقرني إلى عفو الله، ما أفقر هذه فعل تعجب فوجبت معها نون الوقاية. وسمع من العرب من يقول عليه، يعني ليلزم، عليه رجلا ليسني، يعني غيري، عليه رجلا ليسني. أين الشاهد؟ في قوله ليسني، فإن ليس من أخوات كان وقد جاءت بعدها ياء المتكلم، وهذه نون الوقاية جاءت فاصلة بين الفعل وبين ياء المتكلم وجوبا. طيب، هل ورد شيء من الأفعال جاءت ياء المتكلم منصوبة به ولم تأتي نون الوقاية؟ لم يرد فيما أعلم إلا في شاهد واحد، وهذا الفعل هو كلمة ليس، وهو قول الشاعر: عددت قومي كعديد الطيس. الطيس ما هو؟ يقول بعضهم إنه الرمل، ويقول بعضهم إنه الخلق الكثير كالنمل والذباب أكرمكم الله ونحو ذلك. عددت قومي كعديد الطيس، إذ ذهب القوم الكرام ليسي. الشاهد عندنا في قوله ليسي، فإن ليس هنا قد جاءت ناصبة لياء المتكلم ولم يؤت بنون الوقاية معها. السؤال: ما توجيه هذا؟ الجواب سهل، هذا لضرورة الشعر، يعني يريد الشاعر أن يستقيم الوزن، فلو قال ليسني لانكسر الوزن، فلذلك حذف نون الوقاية. إذا لا يجوز حذف نون الوقاية بعد الأفعال مطلقا مهما كان نوع الفعل، إلا في ضرورة الشعر كما ذكرنا قبل قليل في هذا البيت. ولا أحفظ شاهدا آخر جاء فعل ناصبا لياء المتكلم ولم يؤت بنون الوقاية. أصلا المجيء بنون الوقاية من أجل عيني الفعل، الفعل لا يمكن أن يكون مكسورا، فمن أجل هذا أتوا بنون الوقاية لتتحمل الكسرة، لتتحمل الكسرة. هذا هو الموضع الأول الذي تجب فيه نون الوقاية. فما الموضع الثاني؟ الموضع الثاني مع بعض أسماء الأفعال، لأن أسماء الأفعال بعضها ما تدخل لا تنصب ياء المتكلم، لكن بعض أسماء الأفعال تنصب ياء المتكلم. فإذا كان الناصب لياء المتكلم اسم فعل فإنه يجب المجيء بنون الوقاية. مثل من أمثلته دراكني، ما معنى دراكني؟ يعني أدركني. دراكي هذا اسم فعل أمر جاء ناصبا لياء المتكلم، وجبت نون الوقاية بعده. ومنه قول بعضهم عليكني، عليكني. إيش معنى عليك؟ عليك في الأصل جار ومجرور، صحيح أنها جار ومجرور، لكنها هنا اسم فعل أمر بمعنى إلزم. فإذا قال عليكني يعني إلزمني، يعني إلزمني، وحينئذ فإن نون الوقاية معه واجبة. هذا هو الموضع الثاني الذي تجب فيه نون الوقاية. الموضع الثالث الذي تجب فيه نون الوقاية مع حرفين من حروف الجر فقط. حروف الجر كم هي؟ 20، سنذكرها فيما بعد إن شاء الله. حروف الجر لا تجوز نون الوقاية مع أي حرف منها إلا مع حرفين، فإنها مع هذين الحرفين واجبة، مع هذين الحرفين واجبة. فما هما؟ من وعن. تقول أخذت هذا القلم مني بتشديد النون، لأن الحرف المشدد عبارة عن حرفين، الحرف الأول منهما ساكن والثاني هو نون الوقاية. من ني بالتشديد، وسألت عن ني بالتشديد، فتجب نون الوقاية قبل ياء المتكلم إذا كان قد دخل عليها واحد من حرفين من حروف الجر، وهما من وعن. عندك حروف أخرى للجر؟ نعم، ذكر ابن مالك حروف الجر فعدها 20 حرفا، فقال هاك بمعنى خذ. حروف الجر ما هي ابن مالك؟ وهي من، إلى، حتى، خلا، حاشا، عدا، في، عن، على، مذ، منذ، رب، اللام، كي، واو، وتا، والكاف، والبا، ولعل، ومتى. 20 حرفا، بعضهم يضيف إليها 21، فيقول إن لولا إذا دخلت على بعض الضمائر تكون حرف جر، نحو لولاه ولولاك ولولايا، لكن أكثر النحويين لا يعتد بهذا. الحاصل هذه حروف الجر كلها ممنوع أن تأتي بنون الوقاية معها إلا مع هذين الحرفين، ما هما؟ من وعن. صار عندنا 3 مواضع إلى الآن تجب معها نون الوقاية: الفعل، اسم الفعل، من وعن. من مواضع الوجوب عند سيبويه وحده دون بقية النحويين ليت. وكل ما ورد في القرآن الكريم دخلت فيه ليت على ياء المتكلم وجدت معها نون الوقاية. الله سبحانه وتعالى يا ليتني، على لسان المتحدث هذا، يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. يا ليتني، هنا وردت نون الوقاية بعد ليت. الجمهور جمهور النحويين يقولون ليست بواجبة مع ليت، وهو الصحيح، لكنها مترجحة كما سيأتي إن شاء الله تعالى، أن نون الوقاية مع ليت مترجحة وليست بواجبة. نون الوقاية مع ليت مترجحة وليست بواجبة. إذن طيب، هل عندنا من شاهد دخلت عليه أو دخلت ليت على ياء المتكلم وحذفت معه نون الوقاية؟ نعم، وهو قول الشاعر، وينسب إلى ورقة بن نوفل ابن عم خديجة رضي الله عنها زوج الرسول صلى الله عليه وسلم، ينسب إليه هذا البيت، وهو قوله: فيا ليتي إذا ما كان ذاكم ولجت وكنت أولكم ولوجا، أو أولهم ولوجا. فيا ليتي إذا ما كان ذاكم ولجت، ولجت ما معناه؟ يعني دخلت، وكنت أولهم ولوجا. ماذا يقصد الشاعر بهذا؟ لما جاءته خديجة رضي الله عنها تصف له حال الرسول صلى الله عليه وسلم حين نزل عليه الوحي، لما جاءته قال لها إنه سيحارب وسيخرج من بلده وكذا وكذا وإلى آخره. فأنكرت ذلك خديجة رضي الله عنها وقالت أو يكون ذلك؟ قال نعم، ما جاء نبي بمثل ما جاء به إلا وأخرج. وثم قال هذا البيت أو قال هذه القصيدة التي فيها هذا البيت: فيا ليتي، يعني حين يكون خروج الرسول صلى الله عليه وسلم ودعوته، فيا ليتي إذا ما كان ذاكم، يعني ليتي أكون حيا قويا، لأنه كان في أواخر أيامه. فيا ليتي إذا ما كان ذاكم ولجت، يعني دخلت في الإسلام وكنت أولهم ولوجا، لأنه هو يعرف حقيقة الرسول صلى الله عليه وسلم. والشاهد عندنا أين؟ الشاهد في قوله فيا ليتي. طيب ماذا يقول الجمهور وماذا يقول سيبويه في هذا الشاهد؟ سيبويه يقول هذا حذفت منه نون الوقاية للضرورة الشعرية، لأنه يرى وجوب نون الوقاية. غير سيبويه وهم جمهور النحويين يقولون هذا جاء على الوجه المرجوح، وكان الراجح أن يأتي بنون الوقاية في هذا الموضع. إذن مواضع وجوب نون الوقاية ثلاثة متفق عليها ورابع مختلف فيه. أما الثلاثة المتفق عليها فهي الفعل واسم الفعل ومن وعن من حروف الجر خاصة، وليت عند سيبويه، وهذه مختلف فيها بين النحويين. سيبويه يرى أنها واجبة وغيره يرى أنها ليست بواجبة. طيب انتهينا من مواضع نون الوقاية وجوبا، لكن بقيت كلمة في قول الله سبحانه وتعالى: أفغير الله تأمروني أعبد. القراءة فيها وردت قراءتان بل ثلاث قراءات. القراءة الأولى تأمروني بتشديد النون، والثانية تأمرونني بنونين منفصلتين، والثالثة تأمروني بنون مخففة. فأين نون الوقاية على القراءة المخففة؟ طبعا الجواب إن النون التي في آخر الفعل أغنت عن نون الوقاية، أو تكون نون الوقاية هي هذه، وقد حذفت نون تأمرون تخفيفا، حذفت نون تأمرون تخفيفا. والوجهان يعني جائزان، التوجيه بأي الوجهين هو جائز. ننتقل الآن إلى الموضع الثاني وهو ترجح المجيء بنون الوقاية. يترجح المجيء بنون الوقاية في أربعة مواضع. الموضع الأول مع ليت، عند من ذكرنا في المسألة الأولى، عند جمهور النحويين. فإن جمهور النحويين يرون أن نون الوقاية مع ليت راجحة ولكنها ليست بواجبة، راجحة ولكنها ليست بواجبة. وقد ذكرت لكم الشاهد الذي قبل قليل، وهو قول ورقة بن نوفل: فيا ليتي إذا ما كان ذاكم ولجت وكنت أولهم ولوجا. قد ورد هذا الشاهد بدون نون الوقاية. فإن رأينا على رأي الجمهور فإننا نقول هذا من المرجوح، وإن قلنا على رأي سيبويه قلنا هذا ضرورة شعرية. هذا هو الموضع الأول الذي تترجح، أي ترجح المجيء بنون الوقاية معه. أما الموضع الثاني فهو في ثلاث كلمات، الموضع الثاني والثالث والرابع في ثلاث كلمات أسماء هي لدن بمعنى عند، وقد بمعنى كاف، وقط بمعنى كاف أيضا. أما لدن فقد ورد في قول الله سبحانه وتعالى: قد بلغت من لدني عذرا. ورد في هذه الكلمة لدني قراءتان: لدني بالتخفيف ولدني بالتشديد. مع أيهما ثبتت نون الوقاية؟ قولوا. طبعا مع التشديد، مع التشديد صحيح، لكن مع التخفيف ما عندنا إلا نون واحدة، فمع التشديد يكون على الوجه الراجح. وبتخفيف النون من لدني، قد بلغت من لدني، يكون حينئذ على الوجه المرجوح، والوجهان جائزان لا إشكال فيهما. أما قد وقط فهما اسمان بمعنى كاف، وقد وردت فيهما إثبات، وقد ورد معهما إثبات ياء المتكلم وحذفها، مر في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم سأذكره بعد قليل، ومر في شاهد شعري. أما حديث الرسول فإنه قد قال فداه أبي وأمي وصلى الله عليه وسلم، قد قال في الحديث الشريف إن جهنم ما تزال حين يسألها الله سبحانه وتعالى فيقول هل امتلأت، تقول هل من مزيد هل من مزيد هل من مزيد، يعني تطلب الزيادة من أهلها، أعاذني الله وإياكم أن نكون منهم. فيضع الرحمن عز وجل قدمه فيها، يعني في النار. قال في بعض روايات الحديث فينزوي بعض النار إلى بعض، يعني تتجمع، فتقول النار قطني قطني، وفي رواية قطي قطي، يعني كافيني كافيني أو كافية قطني، ورواية قطي، ورواية قدني بالدال، ورواية قدي. وعلى هذين الوجهين إن ثبتت نون الوقاية في هذه الرواية في إحدى الروايتين فهو على الوجه الراجح، وإن حذفت نون الوقاية فهو على الوجه المرجوح، قدني وقطني. هذا على الوجه الراجح إثبات نون الوقاية، وعلى الوجه المرجوح حذف نون الوقاية. طيب، قدني وقطني ولدن، هذه ثلاث كلمات. أما لدن فورد فيها القراءة الكريمة لدني بالتشديد، وحينئذ تكون نون الوقاية ثبتت، ولدني وحينئذ تكون نون الوقاية محذوفة، نون الوقاية محذوفة. أما قطني وقدني فإنها قد وردت كما ذكرت قبل قليل في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث مروي بثلاث روايات، مروي قطني قطني بإثبات النون، وقطي قطي بحذف النون، وقطن قطن يعني بالتنوين، يعني أصله قط ثم نونها فقال قطن يعني كاف. وورد أيضا بالروايات الثلاث نفسها في كلمة قد، فقد ورد قدني قدني بمعنى كافيني، وقدي قدي بمعنى كافية، وقد قد، وردت هذه الروايات الثلاث في الكلمات الثلاث. طيب، ومن ذلك ما ورد في حديث في قول الشاعر وهو يعني يذكر عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، يقول هذا الشاعر وهو يهجوه رضي الله عن عبد الله بن الزبير وغفر لنا والمسلمين جميعا، يقول الشاعر قدني من نصر الخبيبين قدي، ليس الإمام بالشحيح الملحدي. قدني من نصر الخبيبين، الشاهد في قوله قدني فإن نون الوقاية قد ثبتت في المسألة الأولى، وقوله أيضا قدي، وهذه قد حذفت فيها وهي في بيت واحد من الشعر، مرة ثبتت نون الوقاية ومرة حذفت نون الوقاية، وهي على كلا الوجهين الوجهان جائزان بدون شك، لكن الراجح أن تذكر نون الوقاية بعد قد، والمرجوح أن تحذف نون الوقاية بعد قد. وهذا هو الموضع الثاني من المواضع التي تترجح فيها أو يترجح المجيء بنون الوقاية فيها. صار عندنا المرجع الأول أو الموضع الأول الذي ترجح فيه نون الوقاية هو كلمة ليت، وليت واجبة عند سيبويه وعند غيره مترجحة، عند جمهور النحويين مترجحة نون الوقاية معه. وأما قد وقط ولد فقد ذكرت لكم أمثلتها وشواهدها، وبينت أيضا أنها جائزة معها نون الوقاية وليست بواجبة. وليست بواجبة. فإذا هذا هو الذي نريد أن نتحدث عنه في هذه الحلقة، وهو مواضع الوجوب ومواضع الرجحان. ثم بقي من المواضع الأمور الثلاثة الأخرى، وهي مواضع تساوي الأمرين، يعني أن يكون الأمران متساويين. والأمر الثاني أن يكون يعني الثاني مما تبقى أن يكون مرجوحا، والثالث مما تبقى أن يكون ممنوعا. نذكر بعض التي يجوز فيها المجيء بنون الوقاية ويجوز عدم المجيء بنون الوقاية على السواء. يتساوى الأمران في أربعة أحرف، حروف هذه تأتي ياء المتكلم منصوبة بها، وهي إن وأن وكأن ولكن. كأن ولكن وإن وأن، وكل هذه الأوجه جائزة. ومن ذلك مما وردت فيه إن وحذفت أحيانا قول الشاعر: وإني إني على ليلى لزار، وإنني على ذاك فيما بيننا مستديمها. الشاهد في قوله إني في الجزء الأول من هذه الكلمة أو من هذا البيت، وقوله وإنني، فإنه قد حذفها من الأول وأثبتها في الثاني، والوجهان جائزان على السواء ولا خلاف بين النحويين في ذلك. إن قلت إني جاز، وإن قلت إنني جاز. وما تبقى من هذه الكلمات لها شواهد سنذكرها إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، لكننا نقول إن هذه المسائل التي يتساوى فيها الأمران المجيء بها وعدم المجيء بها هي أربعة حروف، هي إن وأن وكأن ولكن. سنذكر إن شاء الله تعالى بقية الحروف وشواهدها في الحلقة القادمة، ونكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.